بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة يوسف من الآية 50 وحتى الآية 57. وقال الملك ائتوني به. يقول ابن جزي قبل هذا محذوف، وهو: فرجع الرسول إلى الملك فقص عليه مقالة يوسف، فرأى علمه وعقله فقال: ائتوني به. وهنا أمر يا إخواني يدل على شيء جديد، فهذا يدل على فضيلة العلم، فإنه سبحانه وتعالى جعل علم يوسف سببا لخلاصه من المحنة الدنيوية، فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية؟ وقوله سبحانه وقال الملك، أي الذي العزيز في خدمته، ائتوني به أي لأسمع ذلك منه وأكرمه. فأتاه الرسول ليأتي به إلى الملك، فلما جاء أي جاء الرسول إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، والرسول بذلك هو الساقي، فالتقدير فأرسلوا رسولا منهم، وضمير الغائب في قوله به وقوله جاء عائدان إلى يوسف عليه السلام، وضمير قال المستفر كذلك، قال ارجع إلى ربك فاسأله. يقول ابن جزي لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه، أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها، وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلما، فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر. وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما، إذ لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة، ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها، بل ذكر النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قوله سبحانه على لسان يوسف ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، هنا سكت عن امرأة العزيز لأمرين: الأول أنه جعل السؤال عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن دون امرأة العزيز تسهيلا للكشف عن أمرها، لأن ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربما يصرف الملك عن الكشف رعيا للعزيز، ولأن حديث المتكئ شاع بين الناس وأصبحت قضية يوسف مشهورة بذلك اليوم. وأيضا فإن النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيز بأنها راودت يوسف عليه السلام عن نفسه. والثاني وهو ما ذكره ابن جزي أنه سكت عنها أدبا واحتراما وحسن عشرة ورعاية لذمام العزيز ووفاء له فهو زوجها. ولذلك إخواني في كل ما يحصل لك القول الحسن جزاؤه المثل من القول الحسن، فقد أقرت زليخة واعترفت بذنبها وشهدت ببراءة يوسف مكافأة ليوسف على فعله حيث ترك ذكرها. فأنت دائما قدم القول الأحسن وقولوا للناس حسنا. إذا قوله سبحانه وتعالى على لسان يوسف ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي بأن تقول له ذلك مستفهما. قال ابن عاشور: والسؤال مستعمل في التنبيه دون طلب الفهم، لأن السائل عالم بالأمر المسؤول عنه، وإنما يريد السائل حتى المسؤول عن علم الخبر. وقريب منه قوله تعالى عما يتساءلون، قال البقاعي: اللاتي قطعن أيديهن، أي ما خبرهن في مكرهن الذي خالطني فاشتد به بلائي، فإنهن يعلمن أن امرأة العزيز ما دعتهن إلا بعد شهادتهن بأنها راودتني، ثم اعترفت لهن بأنها راودتني، وإني عصيتها أشد عصيان، فإذا سألهن بان الحق. إذن هذه طريقة ذكية جدا لأجل إظهار الحق. قال الطبري: وقوله إن ربي بكيدهن عليم، يقول إن الله تعالى ذكره ذو علم بصنيعهن وأفعالهن التي فعلن بي ويفعلن بغيري من الناس، لا يخفى عليه ذلك كله، وهو من وراء جزائهن على ذلك. وقيل إن معنى ذلك إن سيدي أطفير العزيز زوج المرأة التي راودتني عن نفسي ذو علم ببراءتي مما قرفتني به من السوء. والكيد هو الاحتيال في إيصال الضرر، ومقصوده إني لا أخرج من السجن حتى تعلم براءتي وتظهر. قال البقاعي: وفي هذا دليل على أن السعي في براءة العرض حسن بل واجب، وذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى على براءة عرضه وأن يحذر الأفعال التي تشين عرضه. وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلم يوسف وأناته وحرصه على تخلية جانبه من التهم، فقال عنه: لو لبثت في السجن طولما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال: ما خطبكن؟ طبعا معنى ما خطبكن أي ما شأنكن، والخطب الأمر الذي يستحق أن يخاطب المرء فيه صاحبه. وتأمل أن المخاطبة لا تكون بالكلام الفارغ، فينبغي على الإنسان أن يتكلم بالشيء الذي به حاجة أن يتكلم إليه. قال: ما خطبكن؟ الآية، يقول ابن جزي: جمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراود إلى جميعهن، لأنه لم يكن عنده علما بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها. قال ابن عاشور: والخطب الشأن المهم من حالة أو حادثة. قيل: سمي خطبا لأنه يقتضي أن يخاطب المرء صاحبه بالتساؤل عنه. وقيل: هو مأخوذ من الخطبة، أي يخطب فيه، وإنما تكون الخطبة في أمر عظيم، فأصله مصدر بمعنى المفعول، أي مخطوب فيه. قلنا: حاشا لله، تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهن من مراودته، وتكون تبرئة يوسف بقولهن: ما علمنا عليه من سوء. الآن حصحص الحق، طبعا حصحص معناها وضح بعد خفاء، وأصله بمعنى تبينت حصة الحق من حصة الباطل. الآن حصحص الحق، يقول ابن جزي، أي تبين وظهر، ثم اعترفت على نفسها بالحق بقولها: أنا راودته عن نفسه. وتأمل أخي الكريم في هذا المعنى الجليل، يحصل في البيوت ما يحصل، فاجعل في قرارة نفسك، مهما بغى عليك أحد من أهل بيتك أو جيرانك أو في عملك، فاحتسب الأجر واصبر، فإن الجزاء آت لا محالة. وتبين في هذه السورة الكريمة، في هذه القصة الجليلة، ففيها من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما بغت على يوسف المرأة بدعواها حينما قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، أنطقها الحق بقولها: أنا راودته. فعليك بالصبر وعليك بالاحتساب، مهما حصل عليك من الظلم ولا يضيق صدرك. وبعض الناس يحصل عليه الظلم من داخل أهل بيته، من زوجه، من ولده، من بنته، قد يحصل عليه مع جيرانهم، في عمله، في ذهابه، في إيابه، في سفره. على الإنسان أن يصبر وعليه أن يرضى عن الله، لأن الإنسان سيأتيه جزاء ذلك لا محالة. فيا عباد الله اصبروا. أنا راودته عن نفسه، فهذا إقرار منها على نفسها وشهادة له بالبراءة، وأفكدت ما أفصحت به مدحا ونفيا لكل سوء بقولها وإنه لمن الصادقين. ولذلك الصدق فضيلة، وهكذا يحق الله الحق على رؤوس الأشهاد إظهارا لكرامة الصادقين من عباده. فكن صادقا في جميع أمورك فإن الله يفتح لك الخير والبركة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله، والضمير في يعلم وأخنه على هذا ليوسف، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته، والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها. وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام، فالضمير للعزيز أي لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها، والإشارة بذلك إلى توقفه عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته. وأن الله لا يهدي أي لا يسدد بوجه من الوجوه كيد الخائنين، بل لا بد أن يقيم سببا لظهور الخيانة وإن اجتهد الخائن في التعمية والتغيير. والخيانة مخالفة الحق بنقض العهد العام، وضد الخيانة الأمانة. وما أبرئ نفسي، وهذا أصل في التواضع أيها الأخوة وكسر النفس وهضمها. وما أبرئ نفسي، يقول ابن جزي اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف، فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف، وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه لا على وجه العزم والقصد، أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. إن النفس لأمارة بالسوء، يقول ابن جزي النفس هنا للجنس، والنفوس ثلاثة أنواع: أمارة بالسوء، ولوامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة. طبعا الأمارة بالسوء أي الشديد الأمر به والحظ عليه. وهذه الآية، قف عند هذه الآية دواما في كل أحوالك وشؤونك، عند الخلوة وعند الوقوف عند الشرفات وعند خروجك من البيت، وحينما تتصفح وما تتصفح عياذا بالله تعالى، قف عند هذه الآية مليا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وفي هذا دليل على أن هذا وصف النفس من حيث هي، وأن هذه النفس لا تخرج عن هذا الوصف إلا برحمة من الله وعناية منه ولطف من الله سبحانه وتعالى بأن الله يخلص النفس من السوء. لماذا؟ لأن النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا الشر، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا رحم العبد ومن عليه بالعلم النافع ومن عليه بالهداية وسلوك طريق العدل في أخلاقه في أعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف ثم صارت مطمئنة إلى طاعة الله وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير، ويكون مآلها إلى فضل الله وثوابه. ولذا قال ربنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولذلك على كل أحد ذكر أو أنثى، متزوج أو غير متزوج، عليه أن يسعى في إصلاح نفسه، وعليه أن يسعى في إخراجها من الوصف المذموم، عليه أن يسعى لإخراجها من الوصف المذموم إن النفس لأمارة بالسوء، وأن الإنسان عليه أن يجتهد بالدعاء، وعليه أن يجتهد بالعمل الصالح والتضرر إلى ربه ومولاه بأن يخلقه الله تعالى بالأخلاق الحسنة، وأن يسأل ربه ذلك دواما. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فعلى الإنسان أن يخضع لربه ومولاه. فهذه الآية قف عندها مليا، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء، بل ما رحم ربي ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. ولذلك الإنسان ما لا يستدر عليه أن يستدر رحمة الله تعالى. وأعظم الرحمات التي رحمنا بها العلم النافع، يقرأ الإنسان القرآن ويقرأ الحديث ويتفقه في الدين، فهذا رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. يعمل الإنسان بالرحمة ويتعامل بالرحمة مع العباد لأجل أن يخلصه الله تعالى من الوصف السيء، فيكون مرحوبا برحمة الله، فيجنبه الله سبحانه وتعالى الأمور السيئة. إذن لأمارة بالسوء أي لشديدة الأمر به والحظ عليه، إلا ما رحم ربي استثناء من النفس، إذ هي بمعنى النفوس أي إلا النفس المرحومة وهي المطمئنة. فما على هذا بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون ظرفية أي إلا حين رحمة الله. إن ربي غفور أي بليغ الستر للذنوب، رحيم أي بليغ الإكرام لمن يريد. ولما علم من نزاهة الصديق وبراءته وما يتبعها قال سبحانه: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خاصتي وخلاصتي. قال أولا ائتوني به، فلما تبين له الحال قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، والمعنى أجعله خالصا لنفسي أي خاصا بي لا يشاركني فيه أحد. وهذا كناية عن شدة اتصاله به والعمل معه. ولما كان التقدير فرجع رسول الملك إليه فأخبره أن الملك سأل النسوة فقلنا ما مضى وأمر بإحضاره ليستخلصه لنفسه، أجاب أمر الملك فأتى إليه. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. والمكين من التمكين، والأمين من الأمانة. قال: اجعلني على خزائن الأرض. لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك، وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرا. ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال. قال ابن عاشور: وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا علم أنه لا يصلح له غيره، لأن ذلك من النصح للأمة، وخاصة إذا لم يكن ممن يتهم على إيثار منفعة على مصلحة الأمة. إذن السؤال: لماذا طلب يوسف أن يولى الملك؟ أولا يتوصل به إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لأجله يبعث الأنبياء، ولعلمه أن أحدا لا يضيع بذلك ولا يقوم مقامه فيه، فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. ولذلك ينبغي كل من ولي شيء عليه أن يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وأراد بقوله خزائن الأرض أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك. إني حفيظ عليم صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط للخزائن، وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن، واللفظ أعم من ذلك. قال البقاعي فأخبر بما جمع الله له من أداتي الحفظ والفهم مع ما يلزم الحفظ من القوة والأمانة لنجاة العباد مما يستقبلهم من السوء، فيكون ذلك سببا لردهم عن الدين الباطل وعن الدين الباطل إلى الدين الحق. ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف، يعني يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله به. وتأمل هذه العفة ليوسف وجعل القلب مع الله، مكنه الله تعالى في الأرض، وهذه الأرض أرض مديدة، كل من أطاع الله سبحانه وتعالى فإن الله يفتح له من الخير والبركة. أيوة، مثل ما مكنا ليوسف في قلب الملك من المودة والاعتقاد الصالح وفي قلوب جميع الناس، مكنا ليوسف في الأرض. قال ابن جزي وروي أن الملك ولاه في موضع عزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره، وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف ودعا الله فرد عليه جمالها وشبابها، وأنه باع من أهل مصر في أعوام القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا ثم اعتقهم ورد عليهم أملاكهم. يتبوأ منها حيث يشاء. التبوأ اتخاذ مكان للبوء أي الرجوع، فمعنى التبوأ النزول والإقامة، وهو كناية عن تصرفه في جميع مملكة مصر. نصيب برحمتنا من نشاء، الرحمة هنا يراد بها الدنيا، وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين، بدليل قوله بعد ذلك ولا أجر الآخرة خير. فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاصم، وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا، فالأولى في المشيئة والثاني واقع لا محالة. ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، ولذا نحن نقول في دعائنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما يناله الإنسان من متاع هذه الدنيا إنما يجعله بلاغا يتبلغ به إلى الله والدار الآخرة. قال ولا نضيع أجر المحسنين، يقول ولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه وعمل بما أمره وانتهى عما نهاه عنه، كما لم نبطل عمل يوسف إذ أحسن فأطاع الله. يعني من هذه سنة الله في عباده الصالحين. قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أبو جعفر الطبري يقول تعالى ذكره ولثواب الله في الآخرة خير للذين آمنوا، يقول الذين صدقوا الله ورسوله مما أعطى يوسف في الدنيا من تمكينه له في أرض مصر، وكانوا يتقون يقول وكانوا يتقون الله فيخافون عقابه في خلاف أمره واستحلال محارمه فيطيعونه في أمره ونهيه. نسأل الله أن يجعل لنا من قراءتنا تدبرا وعملا وتوفيقا وسدادا. ونسأل الله أن يبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.